بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على نهجهم ومنوالهم إلى يوم الفصل والدين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقد فرض الله تبارك وتعالى علينا نحن معاشر أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الفريضة العظيمة في السنة الثانية للهجرة، كما كتب الله تبارك وتعالى هذا الصيام على الأمم الذين كانوا قبلنا من المسلمين، وجعل الله تبارك وتعالى لهذه العبادة العظيمة أحكاما لا بد من مراعاتها حتى يصح من العبد هذا الصوم ويتقبل منه عند الله تبارك وتعالى. ولذلك أحببنا أن نتكلم عن هذه الفريضة العظيمة وعن فضلها وعن أحكامها التي كتبها الله تبارك وتعالى علينا مع فضيلة الدكتور وليد سمامة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور، كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام والأعمال الصالحة ويقوينا على أداء الصالحات الطاعات. آمين. دكتور، ابتداء يعني هذا الشهر معلوم عند الأولين وعند الآخرين الفضل الذي جعله الله تبارك وتعالى له، فلو تحدثنا عن هذا الشهر الفضيل وعن يعني الصيام وفضل الصيام والخيرات التي تحصل لمن يصوم من حيث الصحة ومن حيث أيضا الثواب والأجر. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أولا يعني نهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن يحقن دماء المسلمين وأن يذهب المحنة والفتنة عن المسلمين في شتى بقاع الأرض. هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، شهر عظيم جاء فيه عدة أحاديث، منها ما رواه الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله في هذا الشهر عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وفي حديث رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وجاء في الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما خطب الصحابة في آخر يوم من شعبان، قال لهم: لقد أظلكم شهر عظيم مبارك، هذا الشهر فيه لله ليلة هي خير من ألف شهر، هو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد الرزق فيه للمؤمن، وشهر من أطعم فيه من سقى فيه صائما سقاه الله تبارك وتعالى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وشهر من فطر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، حتى إن الصحابة قالوا يا رسول الله ليس كلنا ما يجد ما يفطر به الصائم، قال إن الله يعطي هذا الثواب ولو على تمرة ولو على مذقة لبن ولو على شربة ماء. فيه هذا أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فهو شهر المواساة. فهذا شهر فيه طب لا يدريه طبيب، ما فيه من الأسرار يعلمها الصائم بالحق، كذلك ترتوي فيه القلوب ويصوم فيه ويدرع يتترس فيه الصائم بدرع التقوى بحيث تنجلي عنه الكروب. فهذا الشهر الفضيل هو أفضل الشهور، وفيه ليلة هي أحب الليالي إلى الله، والصدقة فيه أفضل من الصدقة في غيرها كما قال في غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام أفضل الصدقة صدقة في رمضان. والثواب في هذا الشهر العظيم يتضاعف أضعاف أضعاف لا يعلم قدرها إنسان، الله يعلم قدر هذه المضاعفة. لذلك جاء في الحديث كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، أي الصائم يدع شهوته وطعامه من أجلي، أي من الله تبارك وتعالى. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهذا الشهر ينبغي أن لا يمر كغيره من الشهور، بل علينا أن نستغله في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن نشمر عن السواعد في نيل الثواب ونيل وعمل الخيرات والجود والإحسان، فقد كان النبي أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. نأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أول شيء تقبل الله طاعتكم بحلول هذا الشهر العظيم. آمين. غفر الله لكم. بارك الله فيكم على هذا البرنامج. بس أنا سؤالي بعد إذن الدكتور. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، الآن في الشخص اللي بيكون مريض عليه فدية الصيام، إن مات هل تجب على الوريث؟ نعم، إن شاء الله نجاوب عن سؤالك بإذن الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل هذا الشهر دكتور له سبب في تسميته برمضان، وهل له خصوصية في هذه الأمة، أم كان له هذه الخصوصية أيضا في أزمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ هو من قبلنا كانوا يصومون لكن ليس في شهر رمضان. نعم. بدليل الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن الصيام في شهر رمضان جعله الله تبارك وتعالى لأمة محمد، لأن هذا الشهر هو أفضل الشهور كما قلنا، وفيه ليلة أفضل الليالي، والثواب فيه يتضاعف مضاعفة كثيرة، فلذلك هذا الشهر الفضيل هو سمي برمضان لأنه نزل في وقت كانت حرارته شديدة، يعني في لغة العرب يقال رمض الصائم، يعني احترق جوفه من العطش، ولذلك رمضان هو مصدر من الرمضة، يعني من الرمضاء، وسمي بذلك لارتماطهم به من شدة الجوع ومقاساته، ولأنهم كانوا يسمون الشهور على ما ذكر بعض العلماء بحسب الأزمنة التي يقع فيها، فوافق أيام حر فسمي رمضان، وهو كما قال العلماء هذا الشهر جعله الله تبارك وتعالى لأمة محمد يصومون نهاره ويقومون ليله كما قال صلى الله عليه وسلم، جعل صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. حتى المؤمنين الذين كانوا من أهل الإسلام في أزمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يوجد صيام في شريعتهم كما قال الله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن هل ورد أن هنالك أحكام خاصة غير هذه الأحكام التي كانت في شريعتنا في فرضية الصيام؟ كانوا يصومون عن الطعام وعن وعن وعن الشراب أيضا كما نصوم نحن عن الطعام والشراب، ولكن في أوقات غير الأوقات، في أيام، في شهور غير شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه ومنه جعله لأمة محمد. بالنسبة للفرائض التي كتبها الله تعالى علينا من جملة هذه الفريضة العظيمة، لو أردنا أن ندخل بالأحكام التي لا بد من مراعاتها لصحة الصيام، لأن الإنسان أحيانا قد يفعل شيئا يبطل صومه وهو لا يدري، ولكن ابتداء دكتور، الصيام واجب على من ويسقط عنه؟ هو الصيام في الأصل واجب على كل مسلم مكلف يعني بالغ وعاقل وقادر على الصيام، فلا يصح من حائض ولا نفساء، ويجب عليهما القضاء. فإذا الصيام هو واجب على كل مسلم مكلف يعني البالغ، فمن هو دون البلوغ لا يجب عليه الصيام، ولكن إن كان مميزا يأمره وليه بالصيام يصح منه، ويأمره وليه. كيف يأمره وليه بالصلاة؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، كذلك يأمره بالصيام وهو ابن سبعة، ومع أن هذا الولد لا يجب عليه الصيام ولو لا يجب على المرأة الحائض أو النفساء أن تتعاطى مفطرا، لا يجب عليها أن تأكل، يعني إذا كانت هي في الأصل ما نوت الصوم، لكن لا يجب لها عليها أن تمسك بنية الصيام، هذا الذي لا يجوز لها أن تمسك بنية الصيام. أما أن تتناول مفطرا لا يجب عليها أن تأكل أو أن تشرب، لكن لا يجوز لها أن تمسك بنية الصوم. كنا كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة إذا حضنا. فالحائض والنفساء يؤمرون بالقضاء، ولكن لا يجب ولا يصح منهما الصيام في حالتهما هذه. قلت المجنون لا يصح منه الصوم، ولكن إذا كان الشخص عاقلا ثم جن أثناء النهار، يعني أثناء وقت من مفسدات الصيام الجنون إذا ورجع إلى عقله بعدها فسد صومه، عليه أن يمسك. يعني بالنسبة للمجنون إذا طرأ عليه الجنون ولو لحظة فسد صومه، نعم، فهذا ليس يعني سبب منه، لأنه من مفسدات الصيام الجنون. نعم. كذلك الإغماء، الإغماء إذا كان كل اليوم لا يصح، أما إذا أغمي عليه ساعة أو ساعتين لا يؤثر، يعني إذا أغمي عليه ساعة أو ساعتين هذا لا يؤثر على صيامه، ولكن إذا أغمي عليه من الفجر حتى المغرب هذا ما صح له صوم، عليه أن يقضي على قول بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء قالوا لا يقضي الذي أصيب بالإغماء. أما المجنون فليس عليه قضاء، إذا جن لحظة ليس عليه قضاء، يعني لو رجع إلى عقله ما دام لا يقضي ما دام ليس متعديا بجنونه لا يقضي. المغمى عليه كذلك لا يقضي إذا أغمي عليه من الفجر حتى المغرب، أما إذا أغمي عليه ساعة أو ساعتين هذا صيامه صحيح، يكمل صيامه. أغمي عليه ساعة أو ساعتين ثم أفاق يكمل صيامه. نعم. نقطة اتصال. ألو ألو ألو أنا بسأل فضيلة الشيخ سؤال. تفضل حبيبي. وإذا واحد صايم حط حبيلة أو أخذ من غيره إيش أصبح؟ على التحميلة والربو يسأل عن جهاز نسأل نجيب على السؤال الأول والثاني حتى لا نترك أسئلة. بالنسبة للذي كان عليه فدية إذا لم يخرجها ومات تخرج من تركته، يعني إذا كان له تركة تخرج من تركته وتدفع هذه الفدية لفقير أو مسكين. أما بالنسبة لمن كان صائما فاستعمل التحميلة كالسؤال الثاني أو جهاز الربو البخاخ، هذا في الحالين، يعني إذا استخدم جهاز الربو يفطر، وكذلك إذا وضع التحميلة كذلك يفطر، لأن هذا شيء دخل إلى الداخل. ولذلك جاء عن ابن عباس فيما رواه البيهقي أنه قال: الوضوء مما خرج لا مما دخل، والصيام مما دخل لا مما خرج، يعني يفسد الصيام ما دخل وليس ما خرج، وينقض الوضوء ما خرج وليس ما دخل. فإن كنت متوضئا فأكلت لا ينتقض وضوءك، ولكن إن كنت متوضئا فخرج منك بول أو ريح انتقض وضوءك. أما الصيام فإن كنت صائما فأكلت إن فسد صومك، أما إن خرج منك الريح أو البول أو الغائط لا يفسد الصيام. فلذلك التحميل شيء دخل، وجهاز الربو هذا، يعني أنا أسمع البعض أنه يقول هذا لا يفسد الصيام، هذا ليس صحيحا، لأن هذا الجهاز يقول الأطباء هو عبارة عن دواء مضغوط بهواء وغاز يستخدمه المصاب بالربو، يعني يأخذه في فمه، فعندئذ تدخل هذه يدخل هذا الرذاذ إلى قصبات الهوائية فيعود يوسعها فيعود التنفس إلى طبيعته، فمعناه يصل الشيء إلى الجوف، فهذا يفطر إذا كان صائما. إن كان معذورا لا يستطيع أن يستغني عنه ومريض عندئذ، لأنه مريض ولا يستطيع أن يستغني عن هذا الدواء، يستخدمه ويقضي إن كان يرجى شفاؤه، وإن كان لا يرجى شفاؤه يستخدمه ويفدي. أما أن يقال أنه لم يفطر فهذا خلاف ما عليه العلماء، لأنه عليه أن يمتنع عن الطعام والشراب وعن إدخال كل ما له حجم ولو صغير، ولو قطرة دواء، ولو حبة سمسمة، ولو حصاة، فهذا دخل. كذلك التحميلة أيضا تفطر، لأنها دخلت من المنافذ المفتوحة، والمنافذ المفتوحة المتفق عليها الفم والأنف والقبل والدبر، فهذه دخلت من إحدى المنافذ فيفطر. نأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تقبل الله طاعتكم. غفر الله لنا ولكم. بدي أسأل دكتور سؤال لو سمحت. نعم تفضلي. بدي أسأله عن الملوخية الناس أثرها أثناء بالحل بفطر والعصير كمان، العصير البودرة الحل. تعيد السؤال كمان مرة لأنه صوت واطي. بدي أسأل عن الملوخية الناشفة اللي بتكون زي المطحونة أثرها بالحل بفطر يعني. والعصير البودرة بدي أسأل عن أثره، الوقت لما يفصل أثره بالحل يفطر أو لا يفطر. نعم نعم إن شاء الله. الله يجزيك الخير. أهلا وسهلا فيك. دكتور، بالنسبة للإغماء تكلمت عن حكم الإغماء والجنون، بالنسبة لمن نام في كل اليوم من الفجر إلى المغرب وكان قد نوى الصومة، هل يكون له نفس حكم الإغماء أم له حكم آخر؟ النوم لا يفسد الصيام، لأنه لا يذهب العقل كالجنون، فإن نام بعدما نوى الصيام لو نام طول اليوم لا يفسد صومه، لكن فوت على نفسه خيرا كثير. يعني شهر رمضان ليس شهر النوم وليس شهر التخمة وليس شهر الكسل، بل هو شهر النشاط وقراءة القرآن وأخذ مجالس العلم والتعلم والتعليم، يعني شهر عظيم لا ينبغي أن يقضيه في النوم، لكن هذا الحكم الشرعي. إنما طول اليوم قال العلماء لا يفسد صومه، مع أنه فوت على نفسه هذا الخير، ليس كالمغمى عليه. المغمى عليه إنما أغمي عليه كل اليوم قلنا فسد صيامه ولم يصح صيامه ولا يقضي على قول بعض العلماء. والمجنون إن طرأ الجنون عليه ولو لحظة ولم يكن متعديا فسد صومه وليس عليه قضاء. نعم. بالنسبة لسؤال الأخت الملوخية الناعمة أو هي كأنه إذا فهمت إذا أنا سؤالها أحيانا بعضهم بسبب أنهم يعملون مثل غربلة الدقيق والسوس والطحين ومثل هذه الأشياء إذا كان يشق الاحتراز عنه يعفى عنه قال العلماء يعفى عنه ولكن من غير أن يتعمد من غير أن يتعمد أن يضع فمه أو أنفه قريب منها بحيث يستنشق شيء يعني هنا يكون الحكم مثل الذي يأتيه غبار الطريق أو مثل غبار الطريق والعلماء قالوا غبار الطريق أو الطبشور الذي يكتب فيه المعلم على اللوح هذا غباره يعفى عنه لأنه يشق الاحتراز منه فإذا كان هذا يشق الاحتراز منه يعني كان نعم. يعملون هذا الأمر وشق عليهم الاحتراز ولم يتعمدوا لا يؤثروا نعم. العذر الذي يبيح الفطر في رمضان بأي شيء ورده يجوز للشخص أن يفطر في رمضان إذا كان مسافرا أو كان مريضا مرضا يشق عليه معه الصوم أو كانت امرأة حامل أو مرضع خافتا على نفسيهما أو خافتا على الولد أن مثلا الحامل خافت أن يجهض الولد بسبب الصيام أو المرضع خافت أن يقل اللبن فيتضرر الولد جاز لهم الفطر ويعني عليهم القضاء المسافر يقضي وكذلك المريض الذي يرجى شفاؤه يقضي والحامل والمرضع عليهما أيضا القضاء نعم. بالنسبة للمسافر يعني متى تكون له هذه الرخصة بالإفطار السفر ليس أي سفر يبيح الإفطار العلماء يقولون السفر الذي يبيح الإفطار هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة الرباعية يعني إذا خرج من بيته قبل الفجر قاصدا مكانا معين وهذه المسافة التي سيقطعها هي 16 فرسخا يعني 48 ميل وبالكيلومترات تقريبا يعني هي عبارة عن مرحلتان المرحلة 69 كيلومتر يعني تكون 138 كيلومتر على قول بعض الشافعية ولأن الميل عندهم الميل ليس المراد به هذا الميل الذي في السيارة إنما الميل الشرعي وهو الميل ألفان ذراع والذراع تقريبا 48 سنتي من رؤوس الأصابع إلى المرفق هذا يقال له الذراع الشرعي هناك قول بأن الميل 6000 ذراع هناك قول بأن الميل 3000 ذراع فعلى حسب الميل تختلف المسافة 138 كيلومتر هذا قول مشهور عند الشافعية كذلك أيضا لو أقل من ذلك 81 كيلومتر كذلك إذا سافر من بيته طلع من بيته قبل الفجر هذا شرطه عند الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبي حنيفة أن يخرج من بيته يفارق العمران قبل الفجر ترخص في الإفطار مثلا خرج من عمان قاصدا العقبة خرج من عمان قبل الفجر فارق البنيان جاز له أن يفطر وجاز له أن يقصر الصلاة الرباعية وأن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لأن ما سفره يعني العبرة المهم أن يفارق العمران عمران البلد قبل أن يكون قد دخل عليه وقت الفجر أما إذا كان في بيته أو طلع من بيته وقبل أن يفارق البنيان دخل وقت الفجر ليس له رخصة في المذاهب الثلاث في مذهب الشافعية والحنفية والمالكية ليس له أن يفطر نعم. أما في مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه قال ولو خرج من بيته بعد الفجر وفارق العمران جاز له أن يفطر مدام قطع هذه نعم. المسافة نأخذ اتصال ألو ألو نعم ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام بدي أسأل فضيلة الشيخ النية بالصوم كيف بتكون النية شكرا. إيه؟ النية بالصوم كيف بتكون نعم هو في مذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه يجب أن ينوي لكل يوم من رمضان لا يكفي أن ينوي من أول الشهر عن الشهر كله فيقول النية كمالها في مذهب الإمام الشافعي أن يقول نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى ولو قال نويت صوم غد عن من رمضان لله تعالى يصح ولكن هذه النية كل يوم في مذهب الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي يقول الصيام عبادة مستقلة يتخلل اليومين ما يناقض الصوم، الأكل وشرب دخول المغرب، فمثل الصلاة يتخللها ما يناقضها، مثل بعدما السلام، يعني بعد السلام أنت تستطيع أن تأكل وتشرب، لكن أثناء الصلاة لا تستطيع أن تأكل وتشرب. كذلك الصيام عبادة مستقلة، فعليه أن ينوي كل يوم، لحديث حفصة زوج النبي رضي الله عنه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت النية، وفي رواية من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، كما روى أبو داود في السنن. فلا بد من التبييت في لكل يوم، يعني هذا ليس شيء صعب أن يبيت الشخص الصيام في كل يوم. ولكن في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه يكفي أن ينوي من أول ليلة عن الشهر كله، يعني يقول نويت صيام 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنة. في أمر النية يعني بأكثر من تفصيل، ولكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ بارك الله فيك. تفضل تعطيكم يا شيخ. عفر الله لنا ولكم، تفضل. شيخ بدي أسألك، أنا عندي أزمة وبستعمل بخاخ. البخاخ مفطر؟ نعم أخي الكريم، أجبنا قبل قليل، هذا بخاخ الربو عبارة عن دواء مصحوب بغاز وهواء مضغوط، فيستخدمه المريض فيدخل من هذا الدواء أحجام صغيرة تدخل إلى جوفه فيفطره إن كان صائما. فإن كنت أنت محتاج لهذا لأنك لا تستطيع أن تستغني عنه بسبب مشقة لا تحتمل، فعندئذ عليك أن تترك أياما إن كان تتعافى في وقت لتقضي هذه الأيام التي أفطرتها بسبب استخدام هذا الجهاز. أما إن كان مرضك لا يرجى شفاؤه دائم مستمر وهذا الجهاز لا تستطيع أن تستغني عنه، العلماء قالوا من كان مرضه لا يرجى برؤه فيفدي عن كل يوم يخرج مد، يعطي فقيرا دينار ونصف، يعني بقيمتنا نحن بالعملة عندنا دينار ونصف وما زاد صدقة عن كل يوم تفطره في هذه من هذه الأيام الفضيلة. ولكن يعني ليس صحيح أنه إن استخدمته لا يفطر، هذا ليس صحيح لأنه ينفصل منه ذرات. نعم نعم، نأخذ اتصال. ألو ألو ألو، نعم دكتور. ألو نعم. إذن بالنسبة لمن سافر على قول يجوز له أن يفطر حتى لو خرج بعد الفجر، وعند الأئمة ثلاثة غير الإمام أحمد بن حنبل، ليس له رخصة بالإفطار إلا إذا أحدث السفر أو فارق العمران قبل دخول وقت الفجر. نعم. بالنسبة للمرض دكتور وليد، يعني أحيانا بعض المرضى يكون قد أصيب بمرض شديد يعجز بسببه عن الصوم أو ينضر بالصوم، فما حكمه إذا أبى إلا أن يصوم مع أنه يعرف من نفسه أنه إذا صام يحصل له ضرر؟ بالنسبة للمرض الذي يبيح الإفطار، حتى يعرف الأخوة المشاهدون ما هو المرض الذي يبيح الإفطار، ليس أي مرض يجوز للشخص أن يفطر بسببه، يعني مثلا حصل معه صداع في الرأس هذا لا يفطر لأجل ذلك. المرض الذي يبيح الإفطار الفقهاء يمثلونه كالذي مثلا لا يستطيع أن يستخدم الماء للوضوء بسبب مشقة لا تحتمل، يعني فعندئذ يلجأ إلى التيمم. متى يلجأ الشخص إلى التيمم؟ إذا كان الماء موجود، إذا كان هذا إذا كان استعمال الماء في الوضوء سيتلف له عضوا أو سيسبب في يتسبب في هلاكه أو يتسبب بطول مرضه، يزداد المرض يطول مرضه، فعندئذ جاز له أن يفطر. إن كانت هذه المشقة موجودة في الذي إن صام ثابر على الصيام تحصل له مثل هذه المشقة، تلف عضو، هلاك نفس. نأخذ الاتصال ونعود. نعم. إلى ألو السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. سؤال. نعم. أنا عندي سكري، السكري بنزل عندي بعد فترة يعني بسرعة. فبصير جسمي يرد يعني وبصير أمس أفرز. ما بقدر أصمد يعني أكثر من هيك. أنا مش عارف شو أعمل يعني زي الشغلة. نعم. بدي أعرف إذا الشيخ يعني شو أعمل هاي الحالة، أفطر أكمل الصيام شو أعمل بالضبط؟ أختي الكريمة، نعم أختي الكريمة، بعض أنواع السكري لا يستطيع الشخص أن يصوم معها، يعني هذا فيه مشقة لا تحتمل. بعض أنواع السكر، بعض الناس المصابين بالسكري يصومون، البعض لا يستطيع أن يصوم يعني. فهذا مرض إذا كان يحصل مع الإنسان ويشق عليه الصيام معه لابد أن يستخدم دواء وإلا ينضر. جاز له أن يفطر، وإن كان يرجى شفاؤه فيقضي، وإن كان لا يرجى شفاؤه فيفدي. نعم، وهذا على حسب حال الشخص، هذا يعرف من قول الأطباء الثقات، يقولون له أنت لا تستطيع أن تصوم بسبب هذا المرض الذي يصاحبك. وأحيانا بالتجربة، يعني يعرف الشخص من التجربة أن هذا المرض لا يستطيع معه أن يصوم. فالله ما جعل علينا في الدين من حرج، ولا يكلفنا إلا ما هو في وسعنا. فإن كان يشق عليه الصيام مع هذا المرض جاز له أن يفطر وينظر. إن كان هذا المرض يرجى شفاؤه، وغالبا أمراض بعض أنواع السكر من الأمراض التي لا يرجى شفاؤها، يعني غالبا مثل الفالج يعني هذا لا يرجى شفاؤه، فعندئذ يفطر ويفدي. نعم. يخرج عن كل يوم كما قلنا، يعطي مسكين أو فقير دينار ونصف وما زاد صدقة. من كان يضره الصوم حرم عليه أن يصوم. نعم نعم، إن كان يضره حرم عليه. نأخذ اتصال. ألو ألو. أيوة تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤال للدكتور وليد. إذا شخص كان صائم في نهار رمضان وعند الإفطار ظن إن الوقت دخل، وبعدين تبين له إن الوقت ما دخل، فهذا يعني شو بيكون يعني على أفطر بعدين تبين له إنه الوقت بعد ما دخل؟ أيوة هذا إن شاء الله. هو بالنسبة لمن أكل ظنا أن الشمس قد غربت ثم تبين له أن الشمس بعد ما غربت، ما صح له صيام هذا اليوم، يمسك وعليه أن يقضي، يعني عليه أن يقضي هذا اليوم وما صح له صيامه، لأنه لا بد من التحقق من غروب الشمس. الله تبارك وتعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل، فلا بد من غروب الشمس، يعني طرفي النهار معرفتهم مهم للصائم. هي أحيانا يعني يقول الشخص أنا ما تعمدت أن أفطر قبل دخول الوقت، ولكن سمعت أذانا ظننت أنه أذان المغرب فطلع لدولة أخرى كان على حتى التجاز. نعم، حتى العلماء قالوا أو اعتمد على الساعة أحيانا، قالوا ولو باجتهاد فتبين له أن الوقت ما دخل ما صح له صيام هذا اليوم، عليه أن يقضيه. الآن يختلف بالنسبة للإثم أو عدمه، أنه يكون فيها إثم في هذه الحالة أو لا يكون فيها إثم. نعم. أما بالنسبة للتحقق من دخول الوقت لابد. نعم. يعني غروب الشمس، طلوع الفجر، طرفي النهار مهم أن يعرفهم الصائم. نأخذ اتصال. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية يا شيخ. أهل الله الله يعافيك، تفضل. شيخنا الله يجزاك خير، اختلطت الأمور علينا في أمر تبييت النية. يعني البعض يقول أن شهر رمضان كامل يجب أن يبيت له نية واحدة من أول يوم، والبعض يقول لابد أن يفرد كل يوم بتبييت نية، فأيوم أرجح؟ ولو الإنسان بيت النية لشهر رمضان كامل ورد بيت نية كل يوم جاهز، أم أنه بيت كل يوم نية للدكتور؟ الله يجزاك خير إن شاء الله تعالى. هو أخي الكريم، هذا الذي قلته في الأخير هو الأحسن، أن يبيت النية كل يوم وينوي من أول ليلة عن الشهر كله، يكون احتاطة هكذا. يعني نحن لا نعترض على من يقول بأنه تكفيه نية من أول ليلة عن الشهر كله، هذا مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ولا نعترض عليه. ومن قال بمذهب الشافعي فنوى بيت النية كل يوم لا نعترض عليه، وهو أحوط. يعني الإنسان إذا بيت النية كل يوم أحوط، وإذا نوى من أول ليلة عن الشهر كله كذلك لا نعترض عليه، والأحسن كما تفضلتم يا أخي الكريم أن ينوي من أول ليلة عن الشهر كله، وأن يبيت النية في كل يوم، فيكون هنا وافق مذهب مالك ووافق مذهب الشافعي واحتاط لأمر صيامه. نعم، نأخذ اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شيخ بدي أقولكم الله يبارك فيكم على هذا البرنامج. أهلا وسهلا. تفضلي. ألو. نعم. دكتور، إذا كان الشخص يعتقد أنه لن يصوم الشهر كله، كالمرأة التي تعتقد من نفسها أنها لن تصوم الشهر كاملا لأجل الحيض الذي يطرأ عليها، فهل لها أن تنوي هذه النية عن الشهر كله، أي نية واحدة؟ في مذهب المالكية يقولون إذا كانت تعتقد المرأة تعتقد أن الدم سيأتيها خلال الشهر، لا تنوي من أول ليلة عن الشهر كله، لأنه سيأتي طارئ يقطع التمام، يعني الوصل للصيام. أما إن كانت لا تعتقد ذلك، قالت أنا يمكن أن لا يأتيني الدم في هذا الشهر، فما عندها اعتقاد بأنه يأتيها، فنوت جائز عندهم. ثم يقولون إن جاءها الدم تنوي لكل يوم بعد ذلك، يعني نوت من أول الشهر عن الشهر كله على اعتبار أن الدم قد لا يأتيها، ثم بعد ذلك جاءها الدم، فعندئذ تقف ثم انقطع. هذه الأيام التي بقيت من شهر رمضان تنوي لها نية واحدة أم تنوي لكل يوم بيومه؟ تنوي كل يوم بيومه، يعني حتى عند المالكية تنوي كل يوم، يعني بعد ذلك تبيت النية لكل يوم في ليلة. نعم، لكل يوم بيومه. نأخذ اتصال. ألو. ألو. أيوة. مرحبا. أهلا. تحكي مع الشيخ والله. معك الشيخ. مرحبا بالسؤال. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ بارك الله بك. أتى المريض السكري اللي بوقل قبض أنسولين. نعم. أتى المريض قبض أنسولين. نعم سيدي الكريم. تفضل قبض الأنسولين. بقول لك قبل فطور في نص ساعة. نعم. إبرة أنسولين. نعم نعم نعم. سيد الكريم، بالنسبة للإبرة إن كانت في الجلد أو في الشريان لا تفطر، لأنها ليست من منفذ مفتوح، والأمر هنا يعني ينبغي أن يعرفه بعض يعني الإخوة المشاهدون أن الأمر ليس مربوطا بالتغذية، يعني العلماء قالوا عليه أن يمسك عن إدخال كل ما له حجم إلى جوفه، يعني إلى بطنه أو رأسه، من منفذ مفتوح، فليس الأمر مربوطا بالتغذية. يعني يقول لك الشخص إذا أنا أخذت هذا الدواء بالجلد مثلا أو بالشريان أشعر بنشاط، هذا لا يعني أنه أفطر، يعني ليس الأمر مربوط بأنه شعر بنشاط أم لا. إذا اغتسل أثناء الصيام يشعر بنشاط، لأن مسام الجلد له مسام تتشرب في بهذا الاغتسال، أو الدهن إذا ادهن. نعم. فمع ذلك العلماء قالوا لا يفطر باغتساله أو بالدهانه أو باكتحاله، حتى لو اكتحل كذلك تتشربه المسام ولا يفطر بذلك. فأما الإبرة في القبل أو الدبر قالوا تفطر، أما في الجلد أو الشريان لا تفطر، ولو كانت هذه التي يعطوها المصل المستشفى، يسموها المصل أو الكلوكوز، هذه لا تفطر لأنها ليست من منفذ مفتوح. نعم. نأخذ اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن نفضل الشيخ للسماح. معك الشيخ. سيدي، بدنا نسأل عن عجول الأسنان، هل هو فطر أو لا أثناء فترة الصيام؟ نعم، هو سيدي الكريم بالنسبة لهذا الأمر وبالنسبة للعصائر التي تشرب وقبل الفجر بقليل، يعني أن يحتاط الصائم أن لا يبقى شيء من هذه الطاهرات مختلط بريقه، لأن ريقه بده يكون صافي ليس مختلطا بشيء من الطاهرات، فإذا بلع ريقه وكان هذا الريق مختلط بشيء من الطاهرات، إن كان معجون الأسنان، إن كان عصير البرتقال أو عصير التفاح أو غير ذلك من الطاهرات، فبلع ريقه المختلط بعد دخول الفجر أفسد صيامه. فلذلك الذي يستخدم معجون الأسنان عليه أن يغسل فمه جيدا بحيث يذهب الطعم. أما إذا بقيت الرائحة فالرائحة لا تؤثر، لأن العلماء قالوا فرق بين الطعم وبين الرائحة. الرائحة مثل التكيف، هذا يحصل أحيانا للنائم، يحصل أحيانا للذي يكثر من السكوت، فيحصل عنده تكيف في فمه، رائحة للفم من غير أن يكون الطعم متغير أو الريق متغير، من غير أن يكون الريق تغير بطعم، فعندئذ لا يؤثر على بلع ريقه الصافي الطاهر الذي هو الريق الذي يخرج من معدنه، يعني من المكان الذي خلقه الله تبارك وتعالى. فالاحتياط أن يتنبه لمثل هذه الأمور، ألا يكون ريق مختلط بشيء من الطاهرات، هذا أمر يعني يحتاط. نأخذ اتصال. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. دكتور أحب أسألك سؤال. تفضل. دكتور الله يبارك فيك، بالنسبة للسباحة بنهار رمضان، يعني تعرف الدنيا الناس عم تنزل تسبح، وبيسألوا كيف بالنسبة للسباحة؟ بالنسبة للسباحة نحن لا نقول أنها تفسد الصيام ما دام أو لم يدخل إلى الجوف ماء، يعني ما تعمد الشخص أن يدخل ماء إلى جوفه من منفذ مفتوح، لا نقول أنها تفسد الصيام ولا الاغتسال. يعني بعض الناس شاع عندهم أن السباحة تفطر وأن الاغتسال يفطر، هذا ليس صحيحا. العلماء قالوا يستحب للصائم أن يغتسل بعد الظهر حتى ينشط على العبادة، فلو كانت الاغتسال يفطر لما قالوا يستحب أن يغتسل بعد الظهر. والسباحة كذلك، ولكن من باب الاحتياط، أن الشخص إذا كان لا يستطيع يعني أن يمنع الماء أحيانا من الدخول، فقد يحصل له أن يشرب الماء عمدا، أو يعني يحتاط من باب الاحتياط، لكن نحن لا نمنع السباحة في رمضان إلا فقط احتياطا يتجنبها الشخص. المهم أن لا يتعمد إدخال الماء إلى جوفه من إحدى المنافذ المفتوحة. نعم، يعني حتى الحنابلة في هذا الأمر يعني يسهلون أكثر، فيقول الإمام أحمد من كان يسبح فدخل الماء إلى جوفه عن غير تعمد لا يفطر ولا يفسد صومه. نعم. دكتور، بالنسبة للنية، إذا أوقعها الشخص في النهار ولم يوقعها في الليل، فما حكمها هذه النية؟ النية لابد في رمضان أن تبيت، يعني لابد من أن يوقعها ليلا من بعد مغيب الشمس إلى قبل طلوع الفجر. أما إذا طلعت الشمس، إذا طلع الفجر وبعده ولم ينوي، لم يصح صيام هذا اليوم، عليه أن يمسك بقية اليوم وأن يقضي هذا اليوم بعد واحد شوال. هذا في صيام الفرضي، في صيام رمضان بالفرض. أما بصيام النفل ليس يشترط، لا يشترط التبييت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يطلع الفجر فيسأل أهله ما عندكم، فيقولون ما عندنا إلا الماء، فيقول نويت الصيام بعد طلوع الفجر. فصيام النفل تجزئ النية فيه بالنهار ما لم يتعاطى مفطر. أما صيام الفرض مثل رمضان لا بد فيه من التبييت. نعم. هذا في مذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، لابد أن يبيت لأجل الحديث، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وهذا حديث أخرجه أبو داود في سننه عن حفصة زوج النبي رضي الله عنها. بارك الله بكم فضيلة الدكتور على هذه المعلومات، وإن شاء الله يعني يوم الغد نكمل ما تبقى من هذه الأحكام التي هي خاصة بأحكام الصيام. أيها المشاهدون الكرام، نشكركم على حسن مشاهدتكم واستماعكم إلينا، ونرجو الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير، وإنه بعباده لطيف خبير. ومني لكم أنا زيد المصري أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.